الزواج الجماعي يقول الزواج الجماعي ما أعلم باسل إلا أنني أخبرت أنهم ربما يأخذون من كل شخص نقودا وربما لا يساعدونه إلا بحق الذبيحة ويعلن بأنه ماذا بأنه زواج جماعي على حساب الإصلاح وغيره. وأما إذا نعم